والذين أوتوا الكتاب. والله أعلم. هات يا أحمد. أما القول بإقامة الحجة على كل كتاب على وجه الدنيا فهذا تضييق، وأما القول مجرد السماع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو سألت الذي سمع برسول الله من محمد فيقول لك اسم مدينة أو اسم جبل أو اسم قارة، فلم يتحقق السماع، فلم يتحقق السماع. من بلغه الإسلام وعلم أن هنالك نبي اسمه محمد وجاء بشرع، فيجب عليه أن يدرس هذا الشرع، ويجب عليه أن يتطلبه، ويجب عليه أن يتطلبه. أما نحن لا نتوقف في تكفير أهل الكتاب حتى يصل كل واحد مقيم عليه الحجة. فالإسلام والشرع الحمد لله ظهر، الإسلام دين ظهر وبلغ كل الناس. هنالك أحد من الناس ربما يموتون وهم يبحثون عن الحق ولا يعرفونه، وقد بذلوا ما يستطيعون، فهؤلاء أمرهم من الله عز وجل، وقد يلحقون بمن يمتحنون في عرفة القيامة. والله أعلم. نعم. يقول الثاني: هل تصح نسبة كتاب الكبائر إلى الإمام الذهبي؟ كتاب الكبائر قطعا للإمام الذهبي، وقد نقص على أكثر من نسخ خطية، وواحدة منها في الظاهرية نقلت من خطه، ولكن الكتاب المطبوع الموجود في السوق الذي فيه خرافات وقصص وحكايات فهذا كتاب مكذوب على الذهبي، فهذا كتاب مكذوب على الذهبي. كتاب الذهبي كتاب نظيف، كتاب أضعف ما فيه بعض أحاديث انفرد فيها الحاكم وقال فيها الذهبي، وهو حديث صحيح على رواه الحاكم والتصحيح على عهدته، التصحيح على عهدته، هذا أضعف نوار في الكتاب. أما الكتاب المطبوع تارك الصلاة يمتلى بخمسة عشر خصلة، خصلة في الدنيا، خمسة في الدنيا، وخمسة في البرزخ، وخمسة في الآخرة، هذا موجود في الكبائر الذهبي. أذكر والله قبل أكثر من 20 سنة قرأت الكتاب الذهبي، وبعد فترة ليست بعيدة أقرأ في ميزان الاعتدال. والميزان الاعتدال لمن؟ الذهبي. فيذكر ترجمة راوي من الأحمديين، ثم يقول وقد ركب حديث، وذكر الحديث اللي من ترك الصلاة تلية بخمسة عشر خصلة ولا يفعل ذلك إلا حمار، أو ولا يعود ذلك إلا على حمار. فقلت كيف يعود هذا الحديث على الذهبي صاحب الكبائر؟ ويقول ولا يعود هذا الحديث إلا على حمار، يعني ما أحد يقول قال صلى الله عليه وسلم ومن يشهر هذا الحديث إلا واحد دليل لا يعرف الحديث والنقد الحديثي. فاستغربت كيف يقول هذا الكلام في الميزان ويضع الكتاب في ويضع هذا الحديث أين؟ في كتاب له كبائر. حتى من تن الله عليه فعرفت المخطوطات، فكنت من يومها حريصا أشد الحرص أن أقف على مخطوط الذهبي، فعلمت أن منه نسخة في المكتبة الظاهرية في دمشق، فحصلت النسخة فقابلت، فوجدت أن الكتاب المطبوع هذا فيه 4 أخماس حش وكذب على زيادة على مكتب الذهبي، وهذا الكتاب مليء بالموضوعات والأكاذيب والخرافات والأباطيل. والذهبي الإمام ناقد، وقد سمعتم قريبا من قليل أني نقلت عنه قوله وأي خير في حديث اختلط صحيحه بواديه وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه. يميز للذهبي ناقد صاحب نفس صاحب تخطيط رحمه الله تعالى. فالكتاب الذهبي كتابان، كتاب مختصر يختصر فقط الأحاديث، وجل الأحاديث صحيحة أو حسنة، والأحاديث الضعيفة قليلة وضعفها يسير، وقد ذكرها من باب الترغيب والترهيب، وقد وقال العهد على من صححها أي على الحاكم، وأنتم تعلمون أن الحاكم قد تساهل في التصحيح. أما الكتاب الكبير هذا فهذا كذب وافتراء على الذهبي، ولا يجوز نسبته للذهبي، ولا يجوز قراءته إلا لمن يعرف الصحيح من السقيم والجيد من الرديء، وإلا من يميز بين الغسل والسبيل، والله أعلم. يقول السائل: ما رأيك في سيء القطن؟ هنا المشكلة، رأيي في سيء القطن هنا المشكلة. سيء القطن أخطأ فيه اثنان، وأقول هذا عبادة وأعبد الله عز وجل لما أقول. أخطأ في سيء القطن من كفره وقد عامله وحمل عباراته ما لا يخطر في باله. بعض الناس اليوم، بل لواحد منهم كتاب في تفسير سيد قطب، وهذا ظلم لسيد قطب. ومن الظلم لسيد قطب رحمه الله أن نعامله وأن نحاكم ألفاظه وأن نحملها ما لا يخطر في باله، بل أقول بلغة العلم من الظلم أن نحاكم عبارات سيد قطب بعبارات واصطلاحات العلماء، وإنما نحاكمها باصطلاحات وعبارات الأدباء، وهناك فرق كبير بين الأمرين. سيد قطب في كتبه عفى الله عنه ورحمه الله يقول عن ربنا عز وجل الريش المبدعة، ويقول عن ربنا عز وجل مهندس الكون الأعظم. يا ترى لما يقول سيد عن ربنا ريشة مبدعة، يظن أن الله هذه الريشة، يظن أن الله مهندس الكون الأعظم عنده طاولة ومسطرة وأوراق ويرسم ومهندس ومهندس ويكتب ويفعل، هذا يظن سيد قطب؟ طبعا لا. فمن يكثر سيد قطب لأنه قال عن الله ريشة مبدعة واعتقد أنه سيد، يعتقد أنه الله ريشة مبدعة يعني قلم، والله هذا ظلم سيد. ولذا من يكثر سيد قطب يحاكم ألفاظه باصطلاحات العلماء، وسيد من الأدباء وليس من العلماء. بس لو نفهم أنه سيد من الأدباء نرتاح كثير، وهذا يقصر علينا مسافة واسعة. هذا فريق غلا في الحق على سيد. عندنا فريق آخر اعتبر سيد قطب منطقة محرمة، والويل كل الويل لمن تكلم على سيد. سيد فعل وفعل، هذا من فعله له الصلاة تقبله منه، ما فعله له وهو أفضل إلى أحكم الحاكمين، ونسأل الله عز وجل أن يتقبله. لكن فقور أين؟ فقور فيما ترك، فيما كتب. ففيما كتب في أشياء ينبغي أن تقوم، ومن أوجب الواجبات في تقويم ما كتب، حقيقة أشد واجب في تقويم ما كتب، يلقى على عاتق أخيه الأستاذ محمد قطب. ويا ليت الأستاذ محمد قطب يطبع كتاب أخيه وفي هوامشه تعليقات فيها بيان لأخطاء سيد قطب، ويبين أنه ليس مراده كذا وكذا. فحينئذ نرتاح من غرور المكسرين، ونرتاح من تأويل المؤولين الذين لا يريدون أن يقولوا إن سيد قطب وقع في كلامه فقط. نرتاح من هؤلاء ومن هؤلاء، وأنا أرى أن هذا واجبا. فمهما يكتب العلماء في أخطاء سيد قطب تبقى الكتاب شائع، ولا نصل التقويم الذي كتبه أهل العلم من أمثال الشيخ ربيع وغيره، وكتبوا بلغة العلم وبلغة العلماء، لا يصل لكل الناس ولا سيما المعجبين بكتبه. فسيد قطب كتب بعاطفة، وكتب بتجوز، وكتب بعبارات أدباء، فوقعت في كتبه أشياء مردودة مرفوضة بلغة العلماء. في التوحيد أتكلم عن التوحيد، سيد قطب رحمه الله ينكر أن يكون الله استوى على العرش ويقول استوى بمعنى استولى، وهذا خطأ كبير. بل ينكر العرش ويؤوله، هذا أيضا خطأ. يوجد في كتب سيد قطب عبارات شديدة حول الصحابة، ولا سيما عمرو بن العاص وعاوية، هذا أمر مربوط، هذا أمر مربوط. فمثلا في كتابه كتب الشخصيات صفحة 242 ولا إذا نطيل اقتصر على بعض العبارات. يقول في صفحة 242 في كتابه كتب الشخصيات: وحين يرسم معاوية وزميله، من زميله يعني عمرو بن العاص، يقول: وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك. عبارات خطيرة جدا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولها من يدرس العقيدة ويرى أن الواجب علينا أن نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يقول في حديث ابن عمر عند الطيران الكبير بإسلام جيد: إذا ذكر أصحابي فإيش؟ أمسكوا. أما أن يوصف معاوية وعمر بن عاص بالكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، فنبرأ إلى الله من هذا، فنبرأ إلى الله عز وجل من هذا. وفي الأداء الاجتماعية في 175 يصف حكم الخليفة الراشد عثمان بن عفان بأنه فجوة بين حكم أبي بكر وعمر وعلي، أبي بكر وعمر من جهة وعلي من جهة أخرى. وفيه صفحة 159 يقول: تغير عن حكم عثمان، يقول: تغير شيئا ما دون شك على عهد عثمان وإن بقي في سياج الإسلام. بل يقول جاء علي، صفحة 162 يقول: جاء علي ليرد التصور الإسلامي للحكم إلى نفوس الحكام يمن. فكان عثمان ما كان يحكم الإسلام. هذه عبارات شديدة لا نقبلها ولا نرضاها. فمن يكفر سيد قطب مخطئ، من يصور ويبرر كتب التبرير غلط باللغة العربية، من يصور لسيد قطب أخطاءه مخطئ، وينبغي أن نكون جراء حتى لا نجرئ السفهاء على تكفير سيد قطب. ينبغي أن نصرح ونقول: هذا خطأ وهذا خطأ وهذا خطأ، هذا خطأ منه مراده كذا، ليس مراد سيد قطب ريشة مبدعة، أي الله ريشة مبدعة. فهذه الكلمة تكون حجرا في وجه من يكفر سيد قطب، وحينئذ تضع الأشياء في أماكنها. ففي سيد غلو في الحب وغلو في البغض، عند سيد غلو في الحب وغلو في البغض. أنا أعلم أن جماعة وله وجود في ديارنا وأنتم تعرفونهم، ولا أريد أن أسمي لشيخهم المزعوم كتاب في تكفير سيد، وهذا لا نرضى. وكثير من الشباب اليوم للأسف يتعلمون دين الله وينشؤون على كتب سيد قطب. كتب سيد قطب ما فيها علم شرعي، كتب سيد قطب فيها خواطر عواطف أدب، ما فيها علم شرعي. فالأصل في الشباب أن يتأصلون في العلم الشرعي من خلال كتب الأئمة والفقهاء والعلماء، من خلال كتاب السنة. ينبغي أن يكون الإقبال على هذا. هذا ما عندي في هذه المسألة. وفقني الله وإياكم الخيرات، وجنبني وإياكم الشرور والمنكرات. نأتي للسؤال الذي بعده، نأتي للسؤال الذي بعده. نعم. يقول السائل: ما صحة هذا الحديث بهذا اللفظ: يؤذن المسلم في كل شيء إلا في شيء يضعه في التراب، وإن كان هذا الحديث صحيحا فما معناه؟ الحديث صحيح، والحديث ثابت في صحيح الإمام البخاري، فقد أخرجه برقم 5172. أخرج البخاري في صحيحه برقم 5672 بسنده إلى خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. وفي رواية عن الترمذي قال: أو قال البناء. وهذا محمول على ما زاد عن الحاجة، فما لا بد منه مما يقي الحر والبرد فيؤجر صاحبه عليه، وأما ما زاد عن الحاجة فهذا لا يؤجر صاحبه عليه، والله تعالى أعلم. بل في رواية عند الطبراني في الأوسط عن أبي بشر الأنصاري: إذا أراد الله بعبد سوءا أنفق ماله في الدنيا. فإنفاق المال في الدنيا ليس بمحمود، إنفاق المال في الدنيا ليس بمحمود، ولا سيما التوسع في ذلك، الله أعلم. نعم. يقول السائل: إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله، هل نقدم القول أم الفعل؟ من المعلوم أن تقديم القول هو المسلك المتبع عند جماهير العلماء، لأن الفعل يعتريه القصور ويعرف هذا بالاستقراء، والقول عام والفعل يعتريه نوع خصوص، فالقول مقدم على الفعل دائما أو غالبا، فالقول مقدم على الفعل غالبا، والله أعلم. نعم. يقول السائل: إذا زالت السترة أمام المصلي فإنه يتقدم إليها أو إلى سترة أخرى، ما الدليل على ذلك؟ ومن قال به من أهل العلم؟ أما من قال به من أهل العلم فقال به مالك وغيره، وبين ذلك في كتاب القول المبين في أخطاء المصلين. وأما الدليل فالعمومات، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة واليدن منها، ومعنى اليدن أن يقرب، أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأرادت شاة أن تمر بين يديه فتقدم حتى ألصق بطنه بالجدار ومرت الشاة من خلفه. ولذا ينبغي للإنسان أن يكون حريصا. والناس يعتقدون أن الحركة ليست بمحمودة، بل يعتقد كثير من الناس أن ثلاث حركات في الصلاة تقول الصلاة، وهذه خرافة نبهنا عليها في هذا الدرس لعلنا بتفصيل. والخلاصة أنه إذا ترتب على الحركة إتمام وتحسين للصلاة فهي محمودة. فلو كان رجلا واقف أمام الناس فتحرك خطوة فصفى ذهنه وابتعد عن ممر الناس فهذا التقدم محمود. والأصل في الحركة الكراهة، لحديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم: اسكنوا في صلاتكم. الأصل الكراهة، لكن إذا ترتب على الحركة في الصلاة خطوة وحركة قليلة وينبني عليها تحسين الصلاة فهذا أمر محمود والحمد لله. الله أعلم. نعم تفضل. أو نبدأ بالأكبر. تفضل يا سامي. على القليل، لماذا قلنا القليل؟ بارك الله فيك. الضابط بين القليل والكثير العرف، لا يعرف صغير قليل قليل، لا يعرف كثير كثير. ولماذا قلنا بالقليل؟ لأن الأصل في الصلاة على المخصوصة، والإنسان الأصل أن يقل إن أدخل شيئا، فهذا ليس هو الأصل، ليس هذا هو الأصل. بعض الناس يمشي مشيا غير محمود أمام رجل، والرجل يقوم والعادة الناس تقوم فيمشي إليه فيقوم ثم يمشي للثاني ثم يقوم هكذا، هذا خطأ. عن يمينك أمامك سترة قليلة، إن ترتب على الخطوة تحسين لصلاتك وتفريغ لذلك وعدم إشغال إتعال، وإلا أنت مكانك وأنت غير مأمور بالسترة، المسبوق البعيد غير مأمور بالسترة، ابقى في مكانك، لا تتحرك إلا بضرورة. واحد وقت في ممر الناس والناس تمر، اتحرك يمين ابعد شوي حتى تحس صلاتك أنت تفرغ بالك. أي نعم، فالأصل السكون وعدم الحركة، ويتحرك بمقدار الضرورة ومقدار الحاجة إن جاءت إليه الحاجة، والله أعلم. نعم تفضل. ثبت في صحيح الإمام مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة ثلاث، يقطع الصلاة ثلاث، وذكر من بينها صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض، والمراد بالحائض البالغ، وليس المراد أنها حائض حال مرورها إذا تعثر ذلك. والراجح من أقوال العلماء أن المرأة الحائض إن مرت بين الرجل وسترته وليس من بعد سترته فهي تبطل صلاته، والله أعلم. نعم. يقول السائل: مسافر قدم إلى الصلاة مع مسلم في التشهد الأخير، ماذا يفعل؟ أن يجد أن يقصر ولا الدليل؟ مسافر لم يدرك الصلاة من أولها، فهو الآن المطلوب منه الإتمام، فقد ثبت عند أحمد وغيره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم فقال رضي الله تعالى عنه: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابي تلك سنة أبي القاسم حجة، ودلالتها وحجيتها كحجة الحديث المرفوع، فلها حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسافر إن صلى خلف المقيم سواء أدرك ركعة أم لم يدرك، أو أدرك شيئا أو أدرك الصلاة من أولها، فالحكم واحد. ومن فرق هو الذي يحتاج الدليل، من فرق بين الذي أدرك والذي لم يدرك، من أدرك من القليل والكثير، فهو الذي ينبغي أن يأتي بالدليل على التفريق. والأصل أن نستصحب الحديث بجميع صوره وجميع حالاته. فإذا صلى المسافر في أي صورة من صور الصلاة خلف المقيم فالواجب عليه الإتمام. لو صلى ركعتين، لو أدرك ركعتين في رباعية، فلا يجوز له أن يسلم، بل يجب عليه الإتمام. لو أدرك ركعة يجب عليه الإتمام، لو صلى أدرك شيئا دون الركعة يجب عليه الإتمام، كما لو أدرك ثلاثة، كما لو أدرك أربعة. وإلا لو قلنا يسلم على رأس الركعتين ويقصر، طب على رأس الثلاث ماذا يفعل؟ ماذا يفعل في الثالثة؟ وما معنى قول عباس تلك سنة أبي القاسم؟ فالواجب على المسافر الإتمام في أي صورة وفي أي حال، والله أعلم. نعم. نعم أحسن. رجل أصلا المغرب لا تقصر، لا تقصر المغرب لا تقصر أبدا، القصر لا يكون إلا في الرباعية، الظهر والعصر والعشاء الرباعية المسافر يصليها ركعتين فقط، الفجر والمغرب لا قصر فيها. لكن نطور السؤال أو نصوبه، رجل صلى مع الإمام الظهر فصلى مسلما وأراد أن يجمع وأن يصلي العصر وحده جمعا، فهل له أن يقصر؟ نعم يقصر، يقصر لأنه يصلي وحده. طب لو صلي جماعة هو ومجموعة من المسافرين يقصرون، يقصرون ويصلون العشاء ركعتين وهكذا. فلأنه أتم المغرب أو لأنه أتم العصر عفوا، لأنه أتم الظهر، لا نحرمه من قصر العصر، لا نحرمه من قصر العصر، والله أعلم. نعم نعم حياك الله أخ عبد الله، الحمد لله على سلامتكم. تفضل. المسافر رجع إلى دياره يعني شرب من قبل الظهر ووصل بعد العصر دياره، كيف يصلي؟ الآن أصبح مقيم. رجل فاتته الصلاة بعذر السفر ودخل دياره بعد وقت العصر وقد فاته الظهر والعصر، يجمع من غير قصر، يجمع من غير قصر، يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا، وهو معذور بتركه الظهر وقت الظهر لأنه مسافر، والله أعلم. نعم. يقول السائل في الحديث عن السفر فيه أنت الصاحب في السفر، فهل الصاحب من أسماء الله تعالى؟ لا، أنت الصاحب في السفر هذه صفة وليست اسما من أسماء الله عز وجل، ولا يجوز لواحد يدعو يقول يا صاحب أو يسمي ابنه عبد الصاحب، فالأسماء يسأل بها الله عز وجل ويتعبد بها، وأما الصفات فلا. كنت تسأل يجوز أن يصلي الرجل والمرأة بين يديه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز أن تستمر بين يديه، فكل نص نضعه في موضعه ولا نشوش على النصوص بعضها لبعض، كل نص نضعه في موضعه، والله أعلم. نعم. يقول رجل من المسلمين تلبس الحجاب لنطاع وجهه وكفيه، هل واجب عليها طهارته مع أن الزوجة منتجبة؟ الواجب على المرأة أن تطيع زوجها فيما لا يسخط ربها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة إلا بالمعروف، فكيف إذا التقى أمر الزوج مع ما يحب الله ويرضى؟ فالمعصية تعظم والحقوق تجتمع، فعلى المرأة أن تطيع زوجها وأن تحمد ربها على أن رزقها مثل هذا الزوج الذي يأمرها بهذا الخير. الله أعلم. يقول السائل: ما من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تدخل بعيدا عن الحجرات؟ أنا قلت في درس من الدروس أن النبي صلى الله عليه وسلم حجراته كنا بجانب بعضهن بعضا، ولكن من تأخر زواجه منهن فكانت تسكن بعيدا عن الحجرات، والحجرات تسع كنا بجانب بعضهن بعضا. وهذا يستفيد من الفقهاء في الأحكام، وليس الآن موطن التفصيل، ولكن مما وجدته في منهاج السنة شيخ الإسلام في الخامس 462 يقول: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وكان قد تزوجها بمكة، وكذلك سودة ثم بحفصة، فلهذا كانت حجرهن لاصقة بالمسجد. ثم قال: وآخر من تزوجها صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي. صفية بنت حيي لما فتح خيبر سنة 9 من الهجرة، وحينئذ اتخذ لها بيتا، وكان بيتها أبعد عن المسجد من بيت غيرها. والله أعلم. هذا الذي ذكرت به. نعم. أذان. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر على الحديث. هذا ليس بحديث، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من معركة فقال هذه القولة، ويزعمون أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، وأن الجهاد الأصغر هو جهاد المعركة. وهذه المقولة قالها تابعي شامي اسمه إبراهيم بن أبي عبلة، أسندها عنه النسائي في ترجمته، النسائي في كتابه الكنى، وهو مفقود في حدود علمي، وأورد إسناد النسائي المزي في ترجمته، ترجمة إبراهيم من كتابه تهذيب الكمال، أو في كتابه تهذيب الكمال. فهذه مقول التابعي وليست حديثا نبويا، هذه مقول التابعي وليست حديثا نبويا، فلا يجوز أن ننسب هذه المقولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل بعض الإخوة عن تعريف الحديث، فيقول في مقرر من مقررات الشريعة في فلسطين يقولون إن السنة ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من قول أو فعل أو عمل، ما صحة الكلام؟ وهل فعل الصحابي من السنة؟ متى يكون قول الصحابي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مقيد بالقيود، وهذا الإطلاق الموجود في التعريف فيه توسع وهو غير مرضي. فالصحابي إن صح القول عنه في الأمور الغيبية التي لا تدرك بالرأي ولا تعرف بالاجتهاد، ولم يعرف عنه أخذ عن أهل الكتاب، فقوله هذا له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القول بأن كل قول وكل فعل قاله كل صحابي وكل أو فعله كل صحابي فله حكم الرفع، فليس صحيح. فأقوال الصحابة في بعض المسائل متعارضة، ونعرف أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كرهها بعض الصحابة كرهها آخرون. تفضل ابن عباس يقول: هل يروي ابن عباس عن أهل الكتاب؟ التقى ابن عباس بمن يأخذ عن أهل الكتاب وسمع منهم، ولذا لا يعامل ابن عباس في هذا كمعاملة من لم يأخذ عنهم، وإنما يعامل كمعاملة عبد الله بن عمرو بن العاص التي وقعت له صحف بأجنادين وكان يروي عنها ومنها، وأبو هريرة كذلك رضي الله عنه كابن عباس التقى بمجموعة ممن أسلم من اليهود سواء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في من بعده من التابعين، وكانوا يتناظرون، بل التقى أبو هريرة بكعب الأحبار يوما كاملا وهو يقص عليه من أخبار بني إسرائيل، فأصبح حكمه كحكم من يأخذ عن بني إسرائيل. أما القول هنا أن السنة كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة من قول أو فعل فكما قلت هذا في توسع غير مرضي. الحاكم في المعرفة يقول أن تفسير الصحابي له حكم الرفع في القرآن، وأنكر ذلك عليه بكلام فيه إطالة وهو مشبع ممتع ابن حجر في النكت لأبي صلاح، وبين أن هذا الكلام ليس على إطلاقه، فقد يجتهد الصحابي فيفسر آية بناء على ما يعلم العربية، وكم من صحابي فسر بعض آيات القرآن وأورد أشعارا في أثناء تفسيره، وقد تقع الإصابة وقد لا تقع. ولذا إذا كان قول الصحابي في القرآن ليس كله له حكم الرافع، فما ذلكم فيما عداه من الأحكام الفقهية ومن الاجتهادات؟ سئل ابن مسعود عن مسألة فعلقها شهرا وبقي يطلب من السائل أن يتردد عليه شهرا كاملا حتى فتح الله عليه وانشرح صدره بقول فيها، فلما أفتاه في مجلس قال بعض من في المجلس: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بما قلت. ففرح ابن مسعود فرحا شديدا. إذا من أسباب اختلاف الفقهاء أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا في الأمصار والسنة تفرقت معهم، فبعض الصحابة ذهبوا للشام وبعضهم ذهب للبصرة وبعضهم ذهب للكوفة وبعضهم نزل اليمن وبعضهم نزل حوالي مكة الطائف وبعضهم نزل مصر، وسئلوا عن مسائل، وهذه المسائل سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فيها، فقد يكون بعضهم اجتهد ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف الحديث، فمن في البصرة قال قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن في الكوفة اجتهد، لذا لم يقصد الصحابي إن قال قولا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن يعارض النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله، وإنما اجتهد عند الاضطرار. ولذا يا إخواني بما أن الحق موزع بين الصحابة فالحق أصبح موزعا بين التابعين، ثم بقي موزعا بين أتباعهم، وبقي موزعا حتى وصل الأمر لأئمة الأربعة. فالأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع أئمتنا، نحبهم ونتبرأ إلى الله ممن ينتقصهم وممن يطعن فيهم، ولكننا لا نقول أن أقوالهم كلها حق، فكما أن الحق توزع مع من قبلهم توزع فيهم، ولسنا ملزمين في دين الله عز وجل أن لا نتبع إلا واحدا منهم. من لطيف كلام الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يقول: دخلت مرة أنا وبني صغيرة للمسجد، مسجد الأموي، والمسجد الأموي في أربع محاريب، بيصلي أول صلاة إمام الحنفية، الشافعي اللي بدخل بجلس ما بيصلي، وبعدين إمام الإمام الثاني والثالث والرابع. قال فدخلت وردت أن أصلي، قال فتقول لي ابنتي يا أبت لماذا هؤلاء جالسون الإمام يصلي، لماذا يصلي وراءه؟ فقلت لها يا بنيتي هذا الإمام حنفي ولا شافعية. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مذهبه، كان حنفي ولا شافعي؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا سجي على الفطرة، على سجي على الفطرة. فكما أن الحق توزع مع من قبل الأئمة توزع مع التابعين وقبل الصحابة، فنحن نبحث عن الحق. ورسينا أن الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام النسائي وأبو داود والترمذي هؤلاء كانوا بعد الأئمة الأربعة. الأحاديث تفرقت الأمصار جمعوها ودونوها، وأصبح الباحث عن السنة والباحث عن الحق الأمر عنده ميسور. فلذا مخطئ الإثنان، مخطئ من ينتقص الأئمة الأربعة، ومخطئ من يقول يجب أن نتبع واحد منهم ولا يجوز لنا أن نتبع غيره. هذا مخطئ وهذا مخطئ. والصواب أن نترحم عليهم وأن نعترف بقدرهم وأن نعرف أنهم اجتهدوا وبذلوا أقصى ما يستطيعون ووصلوا الليل والنهار في البحث عن الحق. فمن وفق إليه له أجران، ومن لم يوفق إليه منه فله أجر، وبذل الذي يستطيع. والواحد منا إن سمع وبلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قول إمام المعتبر فليقل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع المنام، قال هذا الإمام معذور بتركيب هذا الحديث، وأنا لا يجوز لي إلا أن أقلد، إلا أن أتبع الحديث، ولا يجوز لي أن أقلد هذا الإمام. هذا هو الحق المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص أن يتصل